يقول المؤلف رحمه الله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني ولا يشترط في صحة الخطبتين أن يتولاهما، شف ضمن تثنية، من يتولى الصلاة. وهنا من قول يتولاهما أنه لا بأس أن يتولى الخطبة كل خطبة شخص. وبعبارة أخرى يفهم من قوله ولا أن يتولاهما أنه لا يشترط أن يتولى الخطبتين شخص واحد. فلو خطب واحد الخطبة الأولى وخطب آخر الخطبة الثانية وصلى ثالث فإنها تصح. يعني خطبة الجمعة لا يشترط أن يتولاهما شخص واحد. فلو أن ثلاثة أحدهم خطب الخطبة الأولى والثاني خطب الخطبة الثانية والثالث صلى، فإن الجمعة صحيحة. وذلك لأن الخطبة منفصلة، كل خطبة منفصلة عن غيرها، ولا تعلق للخطبة بالصلاة. يعني من حيث اشتراط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. ولذلك يلغز بهذه المسألة ويقال عبادة بدنية محضة صحت من أكثر من اثنين. عبادة بدنية محضة، مسألة الخطبة عبادة بدنية محضة صحت من اثنين. وفي الجمعة نقول عبادة بدنية صحت من ثلاثة. الجمعة عموما عبادة بدنية صحت من ثلاثة، نقول هذه صلاة الجمعة. يخطب واحد الخطبة الأولى وواحد الخطبة الثانية والثالث يصلي. وقول المؤلف رحمه الله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يتولاهما، هل يفهم منه أنه يجوز أن يتولى الخطبة الواحدة أكثر من واحد؟ الجواب لا، فالخطبة الواحدة لا يصح أن يتولاها أكثر من واحد. فلو خطب الخطبة الأولى واحد شرع فيها ثم تمم الآخر فإنه لا يصح، لا يصح. مثال ذلك: خطيب شرع في الخطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغمي عليه، فجاء آخر وكمل من غير أن يستأنف، يعني بنى على فعل الأول، نقول هذا لا يصح، لا يصح، لأن هذه عبادة واحدة فلا تصح فلا تتمم من شخصين. نظير ذلك الأذان، لو أن المؤذن شرع في الأذان وفي أثناء الأذان حصل له عارض منعه من إتمام الأذان، فجاء شخص وكمل الأذان، فهل يصح؟ نقول لا يصح، لأن القاعدة أن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض فلا تصح إلا من شخص واحد، من شخص واحد. فإذا قال قائل يرد على ذلك الصلاة، الصلاة تصح من شخصين، نقول الصلاة ورد بها النص، ورد فيها النص. فعلينا هذا نقول خطبة الجمعة الخطبة الواحدة لا بد أن يتولاها واحد فلا تصح من اثنين، لأنها عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة، فلا تصح من اثنين. أما الخطبة الأولى والخطبة الثانية فنقول الخطبة الأولى والخطبة الثانية كل منهما صحيح. نعم الجميع عبادة لكن كل منهما مستقل، هذه يشترط لها شروط شروط وهذه يشترط لها شروط. ولذلك لا تفسد إحدى الخطبتين بفساد الأخرى. فلو فرضنا مثلا خطب الخطبة الأولى تامة وفي الخطبة الثانية لم يقرأ آية، نقول يلزمك إعادة الخطبة الثانية أو قراءة آية لتصحح الخطبة الثانية. طيب، إذن عندنا الآن صور. الصورة الأولى تولى الخطبة والصلاة واحد تصح، تولى الخطبة والصلاة اثنان بأن خطب شخص الخطبتين وصلى واحد آخر تصح. الثالث تولى الخطبة والصلاة ثلاثة تصح. طيب، الرابع تولى الخطبة والصلاة أكثر من ثلاثة لا تصح، متى كان أكثر من ثلاثة لا تصح. طيب، في ذلك قال لا يمكن تصح، لا تصح الخطبة، ها والصلاة إذا ما صحت الخطبة ما صحت الصلاة، من شرط صحتها تقدم خطبتين. طيب فإذا قال قائل لا يمكن تصح من خمسة أو من أربعة، كيف؟ قال نعم، الأول خطب وغمي عليه، ثم جاء الثاني وخطب يستأنف. إيه؟ نقول صحيح، هو باعتبار العدد، باعتبار العدد نتصور يخطب مئة، إيه؟ لكن باعتبار الخطبة التي سقط بها الوجوب أو حصل بها الإجزاء واحدة في الواقع. ها؟ شوف الصلاة، الصلاة ما فيه إشكال يا أخوان، أي الصلاة ما فيه إشكال، حتى لو استخلف أكثر من واحد. لو فرضنا أن شخصا يصلي فحصل له عارض فاستخلف، يعني نفرض مثلا الإمام، الإمام وكل شخصا يصلي بالناس ثم بدأ شرع في الصلاة، ثم حضر الإمام، صار الآن النائب، النائب صار مأموما، وعاد الإمام الراتب إماما. الإمام الراتب في أثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء فاستخلف، هذا اللي استخلف نظر فوجد نجاسة فاستخلف، واضح ولا لا؟ اللي استخلف الثالث هذا أغمي عليه أثناء الصلاة، هي واضح. يتصور أن الصلاة واحدة يستخلف فيه أكثر من واحد، لكن لا بد أن يكون استخلاف لعذر شرعي. إذا نقول الصور كم؟ أربعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سننها أن يخطب على منبر. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالجمعة من الواجبات شروط الوجوب وذكر شروط الصحة، شرع في بيان السنن. لما ذكر المؤلف شروط صحة خطبة الجمعة ذكر ماذا؟ سنن الخطبة. قال: ومن سننها أن يخطب على منبر. يخطب على منبر، والمنبر أصله من النبر، وهو المكان المرتفع، المكان المرتفع. والدليل على مشروعية أو سنية الخطبة على المنبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر. وكان عليه الصلاة والسلام منبره ثلاث درجات، كان منبره ثلاث درجات، كان يقف على الدرجة الثالثة، قالوا التي تلي مكان الاستراحة، ثم وقف أبو بكر رضي الله عنه على الدرجة الثانية، ثم وقف عمر بعده على الدرجة الأولى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عثمان موقف أبي بكر، ثم وقف علي رضي الله عنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات. لكن هنا سؤال، يعني هل يعني قلنا يستحب أن يكون المنبر ثلاث درجات أو لا؟ من العلماء من اختار ذلك وقال إن المنبر يكون ثلاث درجات، يصعد الأولى ويجلس على الثانية ويتكئ على الثالثة. قال المنبر يكون ثلاث درجات، يصعد الأولى ويجلس على الثانية ويتكئ على الثالثة، وهذا مجرد استحسان، مجرد استحسان. وعلى هذا نقول المنبر يوضع حسب الحاجة، قد يكون ثلاث درجات وقد يكون أكثر من ذلك، لكن المغالاة في ذلك، المغالاة في ذلك يعني لا ريب أن فيها مخالفة للسنة ولعمل المسلمين. يعني بعض المساجد المنبر فيها سلم طائرة، أي عالي جدا تنكسر رقبة المأموم وهو يشاهد. فنقول يعني المقصود من المنبر أن يكون الإمام على موضع مرتفع لأجل أن يراه الناس. أما المبالغة في ذلك يعني أن يصل إلى حد السقف أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني لا ريب أنه مخالف السنة. يقول: يخطب على منبر أو موضع عال. الدليل على خطب على المنبر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ منبرا، والموضع العالي أنه كان أول ما خطب على جذع نخلة. والحكمة من ذلك، من استحباب الخطبة على المنبر، أمور: أولا أن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى المأمومين، ولا سيما إذا كان يخطب من غير مكبر صوت. وثانيا أن الخطيب يكون مطلعا ومشاهدا على المأمومين، فينكر ما يمكن إنكاره من الأمور التي تكون فيها مخالفة. فمثلا دخل رجل وجلس، يقول له قم فصلي ركعتين، رأى شخصا يتخطى رقاب الناس يقول أيضا اجلس فقد أذيت. وقد يتعذر هذا الأمر أعني الإنكار والبيان مع خطبته على الأرض. أيضا هو أبلغ بالنسبة للمأمومين والمستمعين، لأنهم إذا كانوا يشاهدون الخطيب فإن ذلك أبلغ في الإنصات وأبلغ في الاستماع. ولذلك تجد أن الذي يشاهد الخطيب يخطب يجد من نفسه إقبالا على الخطبة وإنصاتا لها وانتفاعا بها أكثر ممن لا يشاهد الخطيب ولا يراه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. فإذا أقبل على المأمومين سلم، بمعنى أنه إذا صعد المنبر وأقبل عليهم سلم عليهم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدليل على هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، والحديث فيه ضعف، ولكن يستأنس بذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن المعروف من فعل الصحابة رضي الله عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يواظبون على ذلك. ولأن هذا هو الأصل، الأصل أن المسلم إذا لاقى المسلم أن يسلم عليه. طيب، كذلك أيضا إذا دخل المسجد أول ما يدخل يسلم على من يمر به، ثم إذا صعد المنبر سلم سلاما ثانيا. ولهذا جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من المنبر سلم على من عند المنبر، ثم إذا صعد المنبر سلم. فيقول الخطيب له سلام، سلام عند دخوله إلى المسجد وسلام عند صعوده إلى المنبر، لكن سلامه عند دخوله إلى المسجد إذا كان سوف يمر بالمأمومين. لكن أغلب المساجد الآن، مسجد الجمع، في الغالب أن الإمام لا يمر بالمأمومين، والإمام يدخل من مدخل خاص إلى المنبر، فعلى هذا يسلم سلاما واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان.